يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قلنا إن سورة المزمل نزلت في مكة، يقول هذا بلا شك، نعم، وقد ذكر فيها الأمر بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة ما هي زكاة المال، الزكاة التي أمر بها في مكة ليست زكاة المال، وإنما هي زكاة النفس، زكاة النفس بالطاعة والعبادة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.